سالم يقول ما الفرق بين القران والافراد؟ القران هو ان يلبي بالعمره والحج معا، هذا القران، قد لبيك عمره وحجا، وسياتي بعمره وحج، الا ان العمره غير مفصله عن الحج كالمتمتع، سيكفي طواف واحد وسعي واحد، والمفرد كذلك، لكن الفرق بينهما النيه، لان حج عمره هذا حج فقط، والذبح الهدي، فالمقارب عليه ذبح هدي والمفرد ليس عليه هدي.